سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها على إثرها قريبا. قد اختلفوا في قول إن أول الآيات خروجا، فإن هناك آيات قبل ذلك من نزول عيسى وكذلك الدجال، ولذلك لا يزال يقبل الإيمان في عهد عيسى عليه السلام يدعو إلى الإيمان. فالمؤلف يقول أي أول الآيات التي ليست مألوفة، هذا قول لبعض أهل العلم، وبعضهم قالوا أول الآيات نعم أو أول الآيات التي ستكون متتابعة آخرها النفخ في الصور واحدة تلو الأخرى، أي أول الآيات التي ليست مألوفة. وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة. وأما خروج الدابة بشكل غريب غير مألوف ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجال العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. وقد يراد أول الآيات التي لا يقبل بعدها الإيمان، فإن طلوع الشمس من مغربها إذا طلعت لم يقبل بعدها توبة ولا إيمان. فقد أفرد الناس في أحاديث أشراط الساعة مصنفات مشهورة يضيق على بسطها هذا المختصر. قوله ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، روى مسلم الإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة أربعين ليلة. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ابن القيم يحمل هذا الكفر على الكفر الأصغر كما في مدارج السالكين مثله ضمن أحاديث أوردها في الكفر الأصغر، وهذا هو الأصل في كثير من الناس أنه ما يذهب أو كثير من الناس لا يذهب مصدقا أنهم يعلمون الغيب، يذهب مجربا يلتمس الحاجة أن تقضى له عن على أيديهم، وهو يقول إنهم لا يعلمون الغيب وأن الله هو الشافي، فهذا يكون كفرا أصغر. وأما من صدقهم بأنهم يعلمون المغيبات هكذا على الإطلاق فهذا كفر أكبر. بعضهم يقول هم ما يعلمون الغيب لكن قد يخبره الجن، والجن ما يعلمون الغيب أيضا، لكن يقول ربما أنه قد اطلع بعض الجن فأخبره، إذن هذا ليس بكفر أكبر أنه ما نسب إليه علم الغيب وإنما أمور مقيدة، فهذا يرجع إلى الحديث الأول لا تقبل له صلاة 40 ليلة ويكون كفرا أصغر. قال والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء وعند بعضهم هو في معناه، فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في إذن وليه فيخلطون فيها أكثر من 100 كلمة.